والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدثنا عن وحول مقام التوكل، والتوكل من المقامات العظيمة، ومهما حاولنا أن نفسر أو أن نشرح التوكل أكثر ما يمكن أن نصل إليه أن التوكل يتركب من مجموعة أمور كلية، ولا يمكن أن نقول عن التوكل تعريفا واحدا. فمثلا معرفة الله بأسمائه وصفاته تؤثر على التوكل تأثيرا كبيرا، ولا يتصور أن يتوكل على الله من لا يعرفه، بل وسبب ضعف كثير من الناس في توكلهم على الله عدم معرفتهم بالله، بل سبب عبادة كثير من الجاهلين لغير الله وما قدر الله حق قدره. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. فكلما كان العبد بربه أعرف، كلما كان أكثر توكلا وأعظم تعلقا بالله. ولذلك يرى ابن القيم أن مقام التوكل يرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا مباشرا وقويا. فللتوكل ارتباط باسمه الوهاب، لو اقتنعت بأن الله هو الوهاب لن تتوكل على سواه، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. ولا أكون مبالغا لو أني قلت إن كثير من الموحدين يسقطون في باب التوكل. ومن عرف الله باسمه الرزاق لا يتوكل على غيره، ومن عرف الله باسمه المعز والمذل وبصفات قهره وربوبيته وملكه وتدبيره وتصريفه ومنعه وعطائه وعزه وذله لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه أبدا. ولذلك التوكل أول ما يرتبط التوكل بمعرفة الله سبحانه. بعد هذا حسن الظن بالله يعين على التوكل. ابن القيم له قاعدة في المدارج، ودائما أقول للناس مدارج السالكين من الناحية النظرية هو من العلوم القوية السهلة السلسة، لكن مدارج السالكين علم سلوكي أكثر من أن يكون علما نظريا. وقاعدتي لا يعرف المدارج إلا من درج. مش دي مدارج؟ لا يعرف المدارج إلا من درج. تسمع بالتوكل جميل، زول يتعلق بالله ما يتعلق بسواه، لما تجي في الممارسة لا يعرف لذة التوكل ولا يذوق حلاوة التوكل إلا من درج في مقام التوكل. ولذلك ابن القيم يقول فرق بين علم التوكل وبين حال التوكل وهما يشتبهان. علم التوكل أن تعرف التوكل قواعده وأسسه وما معناه، ولكن حال التوكل أن تمارس التوكل حقيقة. شخص أعرفه في منطقة نائية، في منطقة من مناطق السودان النائية، يعمل بتاع كارو، عنده كارو شغال بالكارو ده. ما رأيته في يوم من الأيام على رزق مترهفا، وما رأيته مرة إلا وهو متبسم وضاحك. ذاته يحيرك بالكارو بتاعه ده، مبسوط جدا وما بتلهف ولا يمكن لا يمكن يصلي في غير الصف الأول. كان جسد الدنيا دي كلها بيوقف كاروه ده وبيخش مع الأذان الجامع، ما بيطلع إلا آخر زول، مطمئن جدا أولاده كتار. بعد سنين وجدت أنهم دخلوا كليات الطب والهندسة. مبسوط جدا ولا جاء الخبر. واحد ثاني تعطاحونا ده ده عجيب ده يا أخي ده متحرى الحلال في رزقه بطريقة تشعرك بأنه موسوس. يا أخي الزول ده بيخد لك العيش بتاعك بدك يقول لك بنقط حدك تماما حتى يدخل الثاني ودي السفيني يقول أشيخنا والله يفضل حبة عيش كده حبة دقيقة كده نودي وين ما بدخلوا بيته كان كسر رغبته نهائي ما بدخلوا بيته. إخواننا التوكل ده ما علم التوكل ممارسة. ولذلك في بداية منزلة التوكل قلت أن علماء السلوك والتربية في الإسلام قد انقسموا إلى قسمين. هل التوكل علم؟ وبذلك يقول الإمام أحمد هل التوكل عمل؟ وبذلك يقول بقية الأئمة. ولذلك التوكل يقوم على معرفة الله وعلى حسن الظن. وثالثا يقوم التوكل على إثبات الأسباب ومسبباتها. ولا يتصور توكل بغير أسباب وإلا كان هذا من الجحود والتعطيل. بمعنى زول يقول لك أنا أنوم والله بيديني رزق الله بيرزقك لكنه يريد منك سعيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب هنا يقول ابن القيم قاعدة مهمة عجيبة يقول الأسباب عند عامة الناس أسباب وعند أهل الحق عبودية. يتعاطون الأسباب كعبودية ولذلك يتعاطونها ولا يتعلقون بها ولا يلتفتون إليها ولا يرتبطون بها. والله يرزق بغير أسباب. ومما ورد في هذا الباب أن عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود وهو صاحب الرواية التي نقرأ بها أو تقرأ بها العامة في السودان رواية حفص عن عاصم. عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود رحمه الله حكى عن أيام ضيق مرت عليه. قال ضيقنا شديد. قال فخرجت بعد 3 أيام من الضيق إلى الجبانة مشى الخلا. قال وصليت لله تعالى وقلت له. هذه القصة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة. قال اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب. اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا تبعة في الدنيا مذلة ولا في الآخرة تبعة. اللهم ترزقك لكن بيذلة يذلوك بعض الناس يوقفوك في الصف ينشروك كده بدوك لكن في الله بدوك لكن بعد ذلة. قال لي داير رزق في الدنيا ما أنزل به وفي الآخرة في رزق عنده تبعات جبته من وين دي تبعة ما تقول لي جبته من وين. قال لي الله تديني رزق وما تقول لي جبته من وين. قال وأنا في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي. قال فكدت أقطع لها الصلاة. قال فلما سلمت فإذا هي حدأة حدية ألقت كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة. قال بعت الجوهرة بمال كثير واشتريت عقارا كان مؤجر بعدين إجارته كل يوم كل أول شهر كوكو يكرهوك حياتك. والله الإجارة يا أخواننا صعب يا أخي الإجارة في البيت ده ويجب أن تكون مزدوك زنجة شديدة بيتمنى بس يشتهر زي سيفتين والله خبيتك الباب كره حياتك. قال النفع كوكو دي تفرح ما تشتري بيت ملك. قال واتخذت حانوتا واشترى دكان وملاو كمان راشن بس ما ورانا اذا كان ناصي ولا ما ناصي يعني مين دكان. قالوا اخواننا شوفوا الحكمه دي اخواننا والله سبحان الله. قال فسمعت وقعة القربرات فإذا هي حدأة ألقت كيس فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطمة فبعت الجوهرة بمال كثير واتخذت عقارا وحانوتا. إخواننا التوكل ده والله العظيم فيه فائدة عظيم خلق. من ذلك ابن القيم يقول عبودية الأسباب لا تقوم إلا على ساق التوكل وساق التوكل لا يقوم إلا على قدم العبودية. عبودية الأسباب تفتح دكانك تعبدا مش لأنه جبرتي لأنه الله قال لك كان الله ما كان قال لك ما تفتح ذلك. ما بدون تقول أنا فتحت بدري وأنا شاطر في السوق والله شطارة ناصر أكلمك والله في ناس شطار في السوق بعد ما لموها دقوا الدلجة ولا ما حصل دللوهم بالجرس ودوهم في النهاية كوبر ما مروا عليك انت ما تتعظ يا أخي العاقل من تعظ بغيره انت ما شوف الكلام ده قدام عينك ما بيقول شو وأسماء ضخمة وبيوتات تجارية كبيرة. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا قول قارون اللعين الذي ادعى أنه أتى الرزق بقوته وبحنكته وبتجربته وكذا كما يقول بعض الناس عياذا بالله. ثم لا يقوم التوكل إلا على اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه وطمأنينته. وابن القيم يقول كلام رفيع في التوكل قال توكل العبد على ربه تعلق الرضيع بثدي أمه. الطفل لا يعرف الطفل ده ما بيعرف ما بقدر أكل لو شاف الباطة كان يمشي على ثدي أمه ثاني بعد ما يشوف الباطة دي كويس يضرب العنب ده بيمشي على ثدي أمه ثاني ما هو ما بيعرف في الدنيا دي إلا شنو ثدي أمه. المتوكل لا يعرف إلا الله. وإذا كان الطفل يصطم العابد لله عن توكله بالله لا يصطم. ليه؟ لأن الطفل يصطم انتقالا إلى ما هو أحسن. أليس الله بكاف عبده؟ اعتماد القلب وتعلقه بالله من أعلى الدرجات وأعظمها. ثم مما يقوم عليه التوكل التفويض والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب تحدث بعد ذلك ابن القيم عن التوكل المغبون. والتوكل المغبون في الحقيقة هو التوكل الذي يتوكل فيه على الله لكن على أمور بسيطة أو على قضايا أو على قضايا ميسورة. مثلا يقول ابن القيم من الناس من يتوكل على الله في جلب دواء أو دفع جوع. ومن الناس من يتوكل على الله في نصرة دين وقمع مبتدع وزيادة إيمان ومصالح أمة. فرق ولا ما فرق؟ كل كلاهما توكل على الله. منهم من توكل على الله في تحصيل معاشه وهذا طيب لأنه توكل على الله ويؤجر على ذلك. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف. ومنهم من يتوكل على الله في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وفرق بين شنو؟ بين التوكلين. طيب يريدك ابن القيم أن تتوكل على الله في معاد الأمور. طيب قال صاحب المناكب التوكل هذا الهروي كلا والكلا الترك الأمر إلى مالكه. متى تتوكل على الله؟ إذا عرفت الله ببعض صفاته الغني يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ القدير يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ الحي. ولذلك وصف الله نفسه في مقام التوكل بهذه الصفة قائلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك صلة الأمر إلى مالكه إلى الله عز وجل، والتعويل على وكالته الاعتماد عليه. يا أخي بعد ما توكل على الله في كثير من تقول أنا متوكل على الله، بعد ذلك لما نجي بالزعبع ما بتلقى في أي توكزاته. التعويل الاعتماد الكامل. قال صاحب المنازل: وهو من أصعب منازل العامة عليهم. ويرى ابن القيم أن هذا من أصعب منازل العامة، لأن العامة لم تخرج عن نفوسها وعن مألوفاتها، وكأن العامة استرقهم السبب، يعني ينظرون إلى السبب أكثر من نظرهم إلى المسبب. لذلك ابن القيم يرى في بعض تعريفاته للتوكل قائلا: التوكل أن لا تتخذ الأسباب أرباب، أن لا تجعل من السبب ربا تعتمد عليه اعتمادا كاملا وتعلقا تاما. إنما لا بد من تنقية القلب ولا بد من تصفيته. طيب، فنقول هنا التعويل على وكالته. ابن القيم يقول: الوكالة وكالتان، الله يوكل العباد أن يقوموا ببعض حقوقهم، فمثلا أمر العباد أن يرعوا اليتيم، صح؟ يقوموا هم بواجب اليتيم. وكل الله إليهم القيام بشرائع، ولكن شوف الكلام الرفيع ده، وحتى هذه الشرائع التي أوكل الله العباد أن يقوموا بها إنما يقومون بها بعون الله وتوفيقه. أي زول بيكفوا اليتيم؟ في ناس عندهم قروش كثيرة غير الكورة ما بيكفوا، ولا ما في ولا ما في بيدفعوا للكورة والفنانين، ونحن المساكين يدفعوا الكورة ويدفعوا إذاعة المانجو ويغنوا، والآن عملوا ما عرفتم إذاعة، وأمريكا ادوها 12 إذاعة ثاني حسن في السودان بتقول أمريكا 12 إذاعة في الـ SFD مركز الحسن لتعليم القرآن وتحفيظه، نكورك ولا قطع عشرات عشرات، والله 10 10 ألف وخمسة ألف خمسة ألف نلقط عشان نعمل سور، ما قد نعمل سور لحد حتى هند المركز واقف هنا، والمركز ده شغال شغل دراية يوميا 3 دوامات معلمات وإصطاف مجانا وحافظات، أكثر من 20 حافظة مقسمات على أيام الأسبوع، كل حافظ عندها كم يوم وعندها كم حلقة، وذاته من 8 ل10 حلقة ومن 3 ل5 حلقة ومن 5 للساعة 7 حلقة يوميا. ما في تدرس علينا، والله في ناس قاعدين يجيبوا غايته جبيت شاب ما بنعرف اسمه ذاته منه، جاب 200 لبخات كاس ضرب ادينا له، فرحوا بها فرح شديد. في مرة خبطت الباب برضو ما لقيتها، أدتها ما سجلت قلت خلوا الشيخ لديانة الخلوة 50 ألف. في ناس بقصروا ودي عندهم، لكن في ناس عندهم الله ما موفق أصلا، والله هذا بالنسبة لهم حرمان. ليه؟ الوكالة ربنا بوكل للعباد قال فيها: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ودي وكالة عجيبة، أوكل الله العباد أن يقوموا ببعض الشرائع ويعينهم عليها ويحفظهم ويصونهم، هذه وكالة. الوكالة الثانية بأن الله يكون وكيلا لعباده، لست عليهم بوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والله وكيل. لكن بعض الناس يقولون الله وكيل الغافلين. الله ما وكيل الغافلين بس، الله وكيل العالمين. الما وكيل الله نورني كنورني الما وكيل الله نور. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حتى الكفار لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها جرعة ماء كيف وقد شربوا وتمتعوا. سقاهم من؟ وما كان عطاء ربك محظورا. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك يقول ابن القيم لا يجوز شرعا أن تقول فلان وكيل الله في الأرض. لا أنبياء ولا رسل، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل. إذا ما وكيله وكيل رب العالمين. الرسول ما وكيل الناس، ثاني اللي بوكيل منه. وليه لا يجوز أن تقول فلان وكيل الله في الأرض؟ وكيل الله كيف بيقدر يقوم بما يقوم به الله؟ قال ابن القيم والدليل على عدم الجواز، شوف الدليل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله عز وجل هو الخليفة. طيب قال وهو من أصعب منازل العامة عليهم، لأن العامة يتعلقون بالأسباب. إخواننا ابن القيم ده رجل عجيب، وكتاب المدارج من أبدع ما كتب ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقام التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل وأنه من أوهى منازل العامة. قال أحيانا يتعلق الإنسان بشيء هو لا يحس به، يظن أنه متوكل على الله وهو في حقيقة أمره متوكل على غير الله. وضرب لذلك مثلا أن الإمام أحمد سأل رجلا لا يحمل الزاد في السفر، قال له ولم لا تحمل الزاد وكيف تأكل؟ لما لا تحمل الزاد؟ قال متوكل. قال من أين تطعم؟ قال الذين معي في الرفقة عندهم زاد. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. ده متوكل على الله، ده متوكل على الماء، أي على جراب القوم توكلت. وحكى قصة أبي سليمان الداراني الذي وجد رجلا من توكله يشرب من زمزم ولا يشرب من غيرها ولا يأكل أي طعام، فقال له أبو سليمان الداراني تلميذ الإمام أحمد كيف لو أن زمزم غارت؟ فقام وقبل رأس أبي سليمان وقال له كنت أعبد زمنا طويلا زمزما وقد أرجعتني إلى نفسي. فاخلص النفس وفواصل السبب فعاطيه، والتعلق به فواصل هذه المسألة من الأمور المشتبهة. تفعاط السبب وما تتعلق به. الواحد يقول لك والله كان ما الدكان ده، احنا زمان كنا شحبنا. ده كلام ده بالله عليك، الله حتى ده كلام هو غير الدكان ده. يقول لك فضل انت يا زول، انت خاف الله انت؟ هذا الدكان ده كان جو ناس الشغب يوم الاثنين وحرقوا تمش وين؟ ها كان رفض تمش وين؟ قال يقول لك والله كان ما الدكان ده يا اخي، والله العظيم الدكان شنو بالله يا اخي، الدكان مسك لزق. في ناس ما عندهم دكاكين، ما قالوا لنا العوية جادوا شنو، ما قالوا ما عايشين كويس ومرتاحين. حكمة الله عز وجل. قال أصعب منازل العامة وأوهى السبل عند الخاصة. الهروي يرى أن التوكل من أضعف سبل الخاصة، لكن إخواننا ابن القيم العجيب خالف الهروي. ومتعة المدارك أن يخالف ابن القيم الهروي، لكن ابن القيم منصف، منصف جدا، يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل، ويقول إن قصد كذا فحق وإن قصد كذا فباطل. وأحيانا يستبين لابن القيم فساد قول الهروي ويقول الهروي شيخ الإسلام وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين قدم راسخة غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ثم يبدأ في تغطيته وأحيانا يقول لا تنظر إلى قلم الهروي ولكن انظر إلى عمله فإنه كان له سبت في محاربة البدع وفي نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ده ما في محل واحد، ده في محلات متفرقة كثيرة جدا في هذا الكتاب الثلاثة مجلدات دائما يخالف ابن القيم الهروي، لكن أنا لا أنزعج الخلاف أبدا، لا يزعجني الخلاف، ما بأثر معي الخلاف، لأنني أعلم أنه من الصعب أن يؤثر الناس في إطار واحد، لكن الذي يزعجني غياب أدب الخلاف والخلاف بغير أخلاق، ده ما بينفع معي. يمكن زول يجي نتكلم في المنبر عن أسامة بن لادن، هذه وجهة نظر. الأسوأ أن يتعامل معه بطريقة غير مؤدبة. شنو يعني وجهة نظر؟ ما يقول يعني؟ هل أسامة بن لادن مقدس؟ بيصغوا فيها جديدة ولا شنو يعني؟ ما هو بشر قائم معرض للتقويم، وقوم من هو أجل منه. تكلم في أحمد وتكلم في مالك وجابوا سيئات وحسنات وأخطاء وردوا عليهم وحافظوا لهم مقامهم. أنا لا أنزعج للخلاف، ممكن يختلفوا، لكن أنزعج لغياب أداة الحوار بين الإسلاميين، وهذا يدل على أنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدا. إذا كانت طريقتهم ما بيصلوا نتيجة نهائية، وسيظلون على خلافهم ولن يحصل تواصل لمعرفة ما هي الأسس التي انطوى عليها الرأي. يخبر تقول أنت أكلم نقول سليم بالراحة وما ضروري في نفس المقام، ممكن تأخذ منه تلفون تقول له الشيخ لو سمحت تلفونه بعد ذلك تتواصل معه. ابن القيم يخالف الهروي ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لكن بعض الناس يخالفك في مسائل فيضيع كل الحق الذي عندك، كما قال ذلك صالح عن كما حكى ذلك الشوكاني عن شيخي صالح النهمي. وصالح النهمي نهم قبيلة أو منطقة في اليمن، كان صالح منها. كتب الشوكاني رسالة قيمة سماها بداية الطلب ونهاية الإرب، ذكر أن بعض طلاب صالح النهمي قد خالفوه فتركوا أخذ العلم عنه لأنهم خالفوه في مسألة من المسائل. قال الشوكاني ولا أجد لهذا مثلا إلا أن أقول أنه أشبه بلعب الصبيان وليس بطلاب العلم. ده شغل شغل شوف بعد تعرف شغل شوف على زمان يقول لك تحارب حيراب ولا يقول شنو ها بيتحاربوا بشنوهم بل مين بيصالحوا بالصباع ده ولا شنو أهم حاجة بس أنا ما مذكر التفاصيل، لكن بيتحاربوا كيف؟ يقول له أوريب أوريب، يقول له خلاص اتحاربوا، بعد شوية يجي تاني يقول له صليح صليح. شو يا أخي ده يا أخي فلنفرق. حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الاعتساف التعسف في التعامل مع المخالف حكى ذلك عن القاضي أبو بكر بن العربي. يا أخي والله والله يا أخواننا أقول لكم حاجة، نحن سلفيين لكن ما في أدب سلف، في عقيدة سلف لكن أدب سلف ما في، عقيدة سلف لكن أخلاق سلف وورع وفهم لكليات الدين ما في. حاجة غريبة جدا جدا. الذهبي ده تقرأ سير أعلام النبلاء تستغرب. عشان كده أرى أن من كان فائرا وسائرا على خصومه وقرأ سير أعلام النبلاء تسكن نفسه ويطمئن قلبه، بتأدب شديد. نعم، لأن الذهب أبو حنيفة قال شنو؟ حكايات القوم وآدابهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها فيها الدين العملي. فأبو بكر القاضي بن العربي الذهب حصل قصة عجيبة، قال ذهب إلى الأندلس وناقش بعض الطلاب في مسائل فذكر حديثا فقالوا أين الحديث؟ فقال في البخاري. قالوا حديثين في البخاري ذهبوا وتاثر بعد ذلك فبحثوا عن الحديث فلم يجدوه في البخاري فألقوا فيه قصائد واتهموه بالكذب قالوا كذابا زريناه كلام زي ده ولحد يوم الناس قاعد يقول الكلام ده شهر ما تشير تاني خلاص فقال القاضي أبو ده الذهبي أما القاضي أبو بكر بن العربي فإنه راسخ في العلم ولكن الوهم يصيب العلماء وهم متخيلوا كده في البخاري وقال في البخاري ما قاس بكذب أما هؤلاء الطلاب فإنهم سقطوا عن العلم لأنهم أتاءوا الأدب ولأن الأدب قبل العلم ما عالم نسى قال البخاري ما توهم إنه في البخاري شنو يعني الزوال بقى في القرآن بيغلط بيخش من صورة لصورة ثانية رأي شنو يحصل ولا ما يحصل كان بيقى ابتديت ولا كان بيقى علي عبد الرحمن الحديثي ولا ما بيحصل ايوه لا بد ثم الذهبي تكلم عن القاضي أبو بكر بن عربي لما صعد في ابن حزم القاضي أبو بكر بن عربي نفسه زعل غضب من ابن حزم لأنه مالكي وابن حزم بيقوم على المالكية ديل بسخ بيتلخوا استلق شديد ولا دي الناس ما عندهم فقه ودي الناس كده بيتنبذهم قام طعن فيه قال أبو بكر بن العربي دخلت الأندلس وفيها فتنة الباطن يعني الباطنية كانوا في الأندلس الشيعة وخرجت منها وتركت فتنة الظاهر يعني الظاهرية ابن حزم فقال الذهبي مناصرا ابن حزم وما كان للقاضي أن يقول هذا الكلام في أبي محمد أبو محمد ابن حزم فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد ولا بيجي جنبه قال والله الذهبي ده الذهبي ده خطير قال فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع وأكاد أقطع بخطئه فيها لا أبدعه ولا أفسقه ولا أكفره وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه والله الذهبي ده مؤدب أدب يا أخي نحن الزول خالف الزول في مسألة واحدة يبشتم بيه والدنيا دي كلها ما في أدب أنا لا أنزل والله أنا الخلافة تحلو لأنه بشوف أن الناس معناه حيين يعني عندهم آراء مختلفة ومتباينة ماله لكن تختلف مع من تختلف معه بأدب خاصة إذا كان شيخ مفضل الدين حجة الله عنده دكتوراه في الحديث النبوي من جامعة المدينة النبوية رسالته تحت الماجستير والدكتوراه بتدرس في جامعات العالم وموجودة في المكتبات مطبوعة ماذا الكلام عن فراغ وما معنى كلامه صح وما معنى كلامه خطأ لكن ينبغي أن تحترم وجهة النظر ما ممكن تحب لك إنسان حب لدرجة الانفعال لهذه الدرجة حتى لو كان أسامة بن لادن شو يعني قابل للتخطيء ومرتضى نفسه لكن مرتضى نفسه قابل للتخطيء في شنو هذه وجهة نظر لكن مرتضى مشهود له بالعلم من أئمة الحرم المدني والزول القام عقب بعد مرتضى تكلم ده السوداني الوحيد البقرة في الحرم للشيوخ بتاعين الحرم ومعترف به لكن الناس ما بيعرفوا الناس بس قاموا جاقوا وكورك وعملوا مشاكل في بعض الناس الحقيقة انزعجت جدا ما الكلام القيم انزعجت للسلوك لأني لا أرتضيه لطلاب علم فدي نقطة تربوية جدا وخفت عندها مخالفة ابن القيم للهروي دي مليانة في المدارس كثير لكن بخالفه كيف وبخالفه قدر كيف ده المهم قال ابن القيم الهروي يقول التوكل أوحى السبل عند الخاصة يقول التوكل من عبادات الأنبياء فكيف يكون من أوهى السبل عند الخاصة فكلا ابن القيم الهروي كلام حق وبعبارات واضحة ومؤدبة قال له أمر الله نبيه بالتوكل فقال فتوكل على الله إنك على الحق المبين كيف يكون من أوهى السبل يرى ابن القيم أن التوكل من أعلى وأفضل المقامات. قال لكن شوف الأدب. قال فإن قصد الهروي أن التوكل على الرغيف والمعاش الخاصة وأهل المقامات العالية لا يتوكلون على الله في هذا، قال يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إن قصد أنهم لا يتوكلون على الله حتى في إقامة الدين جاب الآية بتاع سورة إبراهيم، قالت الأنبياء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل على الله في الهداية، التوكل على الله في إقامة الدين، التوكل على الله في مصالح الأمة وتسيير أمور الناس والشورى تحتاج إلى توكل، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا توكل في قضايا كبرى، كيف يكون من أوها سبل شنو الخاصة كما قال من كما قال الهروي. طيب الهروي يقول شنو؟ قال أوها السبل عند الخاصة، لأن الحق تعالى المولى سبحانه قد وكل الأمور كلها إلى نفسه، وآية العالم من ملك شيء منها. ابن القيم قال هذا الكلام حق، لكن لا يمنع أن نتوكل على الله، بل يدل على أن نتوكل على الله. الهروي يرى أن العامة إذا توكلوا، الخاصة إذا توكلوا، توكلوا في شيء أصلا هو عند الله. ابن القيم يقول شوف الرد بتاع ابن القيم، قال جواب ذلك أن الله الذي ملك كل شيء أسند إلى عباده كسبا وفعلا واختيارا وأمرا ونهيا، وتعبدهم بهذا، تعبدك بأن تقتات لعيالك. قال ما تقول أنا عندي عيال وتشتغل، ابن القيم قال لا، تقول عندي عيال وتشتغل وتجيب لهم الأكل والله يديك أجر. ليه؟ لأن ربنا جعل هذا من العبادات، وأوكل هذا الأمر إليك لتقوم به. كفى بالمرء إثما أن يضيع من شنو؟ من يعول. ولذلك كلام ابن القيم كلام عجيب، وبدأ ابن القيم يأتي بآيات فيها أن التوكل ينفع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب قال الهروي قال هو على ثلاث درجات، قال كلها تسير مسير العامة، وهذا مبني على أن الهروي يعتبر منزلة التوكل من منازل شنو العامة. وده إشكال يا إخواننا، مثلا الخوف، الهروي يرى أن الخوف من منازل العامة، وابن القيم يرى أنه من منازل الخاصة، لأن الأنبياء يخافون الله، بل الملائكة يخافون ربهم من فوقه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهكذا. عرفت؟ دائما يختلف معه، وكلام ابن القيم هو الكلام الصحيح. طيب الدرجة الأولى التوكل مع الطلب، يتوكل ويطلب الأسباب، ده معنى كلام من؟ كلام هربي. ومعاطاة السبب، يعني قال يتعطل ليه؟ قال على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. هذا كلام عجيب جدا. الهروي يرى ما كان بالراحة بالراحة. أنت طبعا كلام هذا مسموه من الأول كذي، مش ما تفهمه، بتقول كان ماله ذي غريب غريب. التوكل مع الطلب، الطلب معناه شنو؟ معاطاة الأسباب. لماذا يتعاطى السبب المتوكل؟ قال ليشغل نفسه بالسبب مخافة أنه إذا لم يتعاطى السبب أن ينشغل بغير السبب فسادا، كقولك إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما شنو أيما مفسدة. فكأنما هو يريد يتعاطى، شنو فهم في التوكل العجيب، يتعاطى الأسباب، يفتح الدكان يقرأ وينال الشهادات، يطلب الوظيفة ويشتغل، ده كله ليه؟ قال حتى لو قعد ساكت كده هو ممكن يتوكل على الله وما يشتغل، لكن لو قعد ساكت يفسد. فهو يتعاطى الأسباب مخافة، يعني مخافة الإفساد، ويريد نفع الخلق. وأنا تحاطي، أنا جاني واحد قبل كده استفتاني فتوى، بعدين شددت معه في الموضوع، قال لي والله يا مولانا صحيح مسمع، قال لي والله كان قفلت المسمع ده 700 نفر بتضرروا. أنا أعجبني في هذا النظر لمصنعه، يعني هو بيرى إنه المصنع ده ما تفكر في مادي، كونه يشغل الناس معه من المسلمين، وأي زول فيه ما تكلوه شنو؟ بيكون ما تكلوه كم؟ ما تكلوه جاي من الناس. أعجبني هذا النظر، شفت كيف؟ فهو فيه نفع للخلق، يعني تعاطيك للسبب. أنت كان فتحت دكان بتأجر من زول، بتجيب بضاعة من زول، بيشتغل معك زول، ست الشاي دي بتشتغل صح ولا ما صح؟ كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، يعني في نفع ولا ما في نفع؟ في تعاطي الأسباب، في نفع للخلق ولا ما في؟ في نفع للخلق. كويس؟ وترك الدعوة. ايوه، ابن القيم عنده قاعده، الدعوه اعظم حجب النفس. نفسك اكثر شيء يحجبها عن ربك الادعاء، انا كده وانا سويت وانا عندي فهم وانا عندي علم وانا عندي مال وانا عندي مكانه وانا عندي شمعه. الحبه دي ما عندك، عندك شنو؟ حديث في السلسله الصحيحه قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. تجد كيف الله ادك حاجة، الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا بخليك يعرض هذه النعمة لشنو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي بالجملة صحيح، لكن يرى أن الأسباب العباد مأمورون، وفي درجة عالية. والله يا أخوان ابن القيم ده عجب، الهروي ذاته ابن القيم أفاد فائدة شديدة. الهروي ينا أن تعاطي الأسباب مخافة، صح؟ ابن القيم يرى تعاطي الأسباب عبودية. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ليه؟ قال فإن العباد مأمورون بالأخذ بالأسباب، فإذا أخذوا بالأسباب أطاعوا الآمر وبذلك عبدوه وخضعوا له. ها؟ دي أقوى. أيوة. طيب، ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب، قال القيام بالأسباب فقط محض عبودية. دار ذرية، دار ذرية أولاد يعني، وده تنجب جميل تزوج، ده ما سبب، ما في ذرية بدون زواج. يعني يجيب شفع كيف؟ تفتح الزير تلقى شاكع الطباق ولا كيف يعني؟ يعني كيف يجيب شفع؟ تكون عزابي عمرك كله تقول ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع، الشفع بالزواج. لكن انت للذرية لما تجي تتزوج، وفي بضع أحدكم صدقة. أشكد القيم بيتكلم عن الأسباب دي كلام عجيب، وفي بضع أحدكم شنو؟ صدقة. الله بيديك أجر أنت عبدته هكذا، وكان جبت ذرية أضفت إلى الأمة، هذا تعاطي الأسباب ليس مخافة إنما تعبدا. أشكد كلام ابن القيم في الأسباب شنو؟ أقوى من كلام من؟ أقوى من كلام الهروي. ويراني كثير من الناس أني أنحاز إلى ابن القيم، لكن أنا والله لا أنحاز إلا لأن ابن القيم يحاول أن يجعل السلوك على الكتاب والسنة المحضة. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الإسلام ويحاول أن يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب. مع إسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ الواجبات. يا سلام يا اخي، يا اخي ده كلام عجيب. ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبوديه. اسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. انت لا تتوكل بجد، ما تسال ليك زول حاجه، ده توكل جد، ما تسال الناس. وهنا ادله ونصوص، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا تزال المسألة بأحدكم كما في الصحيحين حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. سؤال الله نهائي مقدورك كما ده حتى بعدين بدك لي أجر يوم القيامة. لكن البشر كان سألته يا أداك وكان سألته ثاني بتضايق ويا شال حالك وكم مدك بتكون أرقت ما وجهك بدون فائدة حتى دنيوية. لكن كان سألت الله كم مدك بيخلي لك يوم القيامة أجر. ولذلك يا أخي ده كلام رفيع جدا والله والله ده كلام رفيع. التوكل إسقاط الطلب. إخواننا مش معنا أنك ما يتعاونوا هذا جائز، لكن أن يكون قلبك أقوى في اعتماده وتعلقه وتوكله هذا لا يدركه ولا يحصله شيء قولا واحدا. إخواننا والله التواصل دي صعب جدا، الفواصل دي صعبة جدا الآن. يعني تأخذ من الناس وتسأل الناس، لكن الصحابة دي عندهم حاجة عجيبة خلاص. يعني مثلا في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تسألوا الناس شيئا، قال حكيم كان أحدنا إذا سقط صوته من على فرسه لا يسأل أحدا أن يناوله. الصوت ده كان وقع من الحصان، ما بقول لك لو سمحت ناولني الصوت ده، يندب ويمشي عشان ما يكلف الناس، وفي هذا أدب رفيع جدا. طيب قال وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل. قال معناها يعرض عن الاشتغال بالسبب. إخواننا ما قال يتخلى السبب، فغض العين عن السبب، تعمل به لكن ما يكون في قلبك، لا يكون شيئا مؤثرا فيك. ده معنى هذا شنو معنى هذا الكلام. طيب ابن القيم ذكر هنا حاي مسألة عجيبة جدا. يا سلام يا أخي، الرجل ده رأيت ربنا يجزاه خير، بحث في أمور ومسائل متعلقة بالقلوب بحث عجيب. قال رحمه الله الطابق قد تعرض له أحيانا أحوال ومقامات وكرامات. ممكن زول كويس يقول احيانا، شوف احيانا دي يكون ما عنده قروش، يقول لي الله يا الله داير قروش الان، الله يسخر له ويجيب له قروش. زي عاصم ابن ابي النجود، الله جاب له شو، موظف بتاع بنك ولا تاجي من الكريم؟ حديه عشان ذاته مثل اجي وتقول لها انا اديتك ولا سويت لك عشان ذاته الزول ده حديه. رأي شنو؟ ها سيسر بس حدية شنو؟ الله ممكن يجيب لك، لكن ما طوالي. ده ما معنى الزر طوالي كل مرة يفلي يمشي الخلع يجيو حدية، لا ده ما معنى كلام كده. يقول ابن القيم والصادق أحيانا قد تعرض له أحوال ومقامات وكرامات لقوة نفسه في لحظة وتعلق يجيبه الله، ولكن هذا لا يكون أبدا. يبقى الأصل الأخذ بالأسباب، يبقى الأصل شنو؟ وهذه الحالة قد لا تدوم لأنها ليست من مقتضى الطبيعة. أسرع ابن القيم لأنها ليست من مقتضى شنو؟ ليست من مقتضى الطبيعة. قال وتفرغا للواجبات. الإنسان إذا ما اشتغل بالأسباب وبقت جزء من تفكيره بيعمل واجبات كثيرة. في كثير من الناس إخواني كده، أنا أسأل سؤال، كم مرة في اليوم تطالع كتاب الله؟ كم مرة؟ كنت أقرأ في سير إعلام النبلاء الذهبي يقول وبعض الصالحين كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن يقول دعوني أنظر إلى الله، لأنه يتعامل مع كلام الله مباشرة. كم مرة تقرأ القرآن؟ بتمسك المصحف ده كم مرة؟ بعض الناس ربما من رمضان إلى رمضان، وبعض الناس تمر عليه الشهور الطويلة. ما السبب؟ كثرة مشغولياته. مشغوليات ماذا؟ معايش. والمعايش وما في المعايش في أسباب المعايش، كثرة تعلقه والتفاته لأسباب. أنت ما تتعلق بالأسباب، ومن عدم التعلق بالأسباب واقتصاد جفل. إذا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في السودان ما قاعد يقفلوا إلا من رحم الله، السوق شغال وأي حاجة شغالة والأذان يؤذن، وحاولوا يعملوها مرة ما قدروا، لكن في السعودية قاعدين يسووها. بعد سنة قاعدين ينبذوا السعودية، قاعدين ينبذوا السعودية بعدها بيقفلوا الدكان. أها رايشوا بيقفل الدكان ومش يصلي، يقول لك مغلق للصلاة، نحن مغلق للصلاة دي ما عندنا. بتخيل انه في العشر دقائق دي بغنى، مع انه زول واحد غنى ما فيه. هو ليش طيب شنو يهو ترى فيه محل ده صح ولا ما صح؟ وبل احتمال ما يجوه الزبائن كتار الا شنو من الصباح ما بجي زول، بس وقت الاذان زي اذن يجوك عشرة عشرة يقول معقول اقفل؟ يقول لك يا مولا حد حتى ما فتحت الخشب ولا يقول له شنو هي يسمى شنو بتاعت الصباح دي ها؟ ما استفتحت يقول لك كويس؟ ما بيستفتح الا مع الطلب رأي شنو يا اخي ده عليك الله متفرغ لواجبات وقت الصلاه لو جات الامه دي كلها قفل اقول لك قول كان جاك رئيس الجمهوريه قفل قول احنا صلي ونمشي ونجي شنو يعني بيضيع منك اللي يضيع قال لك قاعدين اجتماع قال والصلاه شغاله اجتماع في شنو اللي ده تعمل شنو هذا الاجتماع ده قبل الصلاه وبعد الصلاه بينفع ده كلام اصلا يا اخواننا ده يدل على انه متعلقين بالاسباب اسباب المعايش اكثر من غيرها. الدرجه الثالثه يقول الهروي التوكل مع معرفه التوكل النازعه الى الخلاص من عله التوكل، وهي ان يعلم ان ملكه الحق تعالى للاشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء كلها. طيب ما معنى هذا التوكل؟ التوكل مع استشعار معاني التوكل، معرفة التوكل. تتوكل وانت عارف انك بتعمل شنو، عرفت؟ تتوكل توكل شنو؟ معرفة. علة التوكل أن تنتب التوكل إلى نفسك، تكلم تقول أنا متوكل. علة التوكل نسبة التوكل إلى شنو؟ إلى النفس. ونسبة التوكل إلى النفس ضعف، إنما أعانك الله على أن تتوكل عليه سبحانه، وهذا مقام رفيع جدا. لكن ابن القيم يخطئ الهروي هنا أيضا، يقول كأن كلام الهروي يفهم منه علة التوكل أن لا تتعاطى الأسباب. نرجع ثاني، وأن تقول طالما الأمر كله بيد الله خبدي، سألناه ولا ما سألناه ما نسأله خبدينا. لكن ابن القيم يرى أن السؤال بأمر الله، وأن السؤال سبب، وأنه لا بد من تعاطي السبب. ولكن تعاطي السبب تعاطي شنو؟ تعاطي عبودية. ومن علة التوكل التي أشار إليها هروي قال أن يعلم أن ملكة الحق تعالى أشياء هي ملكة عزة، تكلمنا عنها، أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء وحده. من علة التوكل التفات القلب إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله. علة التفات القلب إلى غير الله شنو؟ علة إخواننا والله سبحان الله، يعني ربنا ما بيكلم. مثلا أديك حديث البخاري، الحديث ده حديث عجيب خلاص. امرأة تسكن البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري روته عائشة أم المؤمنين. هذه المرأة امرأة سوداء سوداء، جاءت إلى المدينة وسكنت مع عائشة، فكانت تردد بيت شعر لا تفتر منه، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. قامت عائشة قالت لها تعالي، ما معنى هذا الكلام؟ قالت كنا في البادية عندنا عرس وأتي بوشاح مذهب وحرير للعروس فظنته حدقة. الحديث بتاعت الجبل دي ما يهلك دي واحدة ثانية. ظنته لحما فأخذته وطارت به فاتهموني به. فشنو؟ فاتهموني به. قالت حديث البخاري ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه القصة فوثقوني ووضعوني في الحرق ومنعوني الطعام والشراب وجلدوني وأنا كنت في بداية إسلامي. فقلت يا الله لقد تبعت نبيك ولم أره وكذا ما مشيت المدينة ولا شفت الرسول أما وإن لو أن دينه حق لتنجينني ولتبينن براءتي. قالت وبينما الحال كذلك فإذا جاءت الحدية وأسقطته في الحي. قال فحلوا وثاقي فهاجرت إليكم وجاءت المدينة. وقالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا به من ملة الكفر أنجاني كان سببا في هجرتها. حديث البخاري رأي شنو؟ نعم أيوة. ولذلك التفات القلب إلى غير الله فيه إشكال. انتهى بذلك أو انتهت بذلك منزلة التوكل والمنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض وهي أعلى درجة من التوكل. نجيب على بعض الأسئلة. يقول تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. الآية التي بعد ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف نفهم الآيتين؟ ما في تعارض. الأول قول الآية الأولى اعتقاد الناس وليس بالضرورة يكون اعتقاد الناس شنو صحيح فاعتقاد الناس باطل هذا قول المنافقين. الآية الثانية هي التي أثبتت ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن شنو فمن نفسك. بعض الفرق إذا ناقشته في مسألة العلو بأن الله في السماء يحتج عليك بأن الله كان قبل أن تخلق السماوات والأرض ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ بلا أخوانا ده سؤال ولا عريضة ده كده يعني حتى شده أقرأت له يعني ده سؤال دي أنا أنت عارف السؤال ده ما فيه دمغة. أنا أحتاج السؤال ده المفروض أرجعه لحد ما يعمل فيه دمغة. رأيكم شنو دمغة يعمل فيه دمغة؟ الناس هيئة علماء السودان كان داري يعملوا دمغة العلماء قلت له أوعك والله الناس يكرهوكم الله واحد. قالوا يعملوا دمغة عشان يساعدوا الهيئة بتاعت علماء السودان. هيئتنا تعبانة تعرف شريف ما عندنا مقر تعبانين. قاموا يقترحوا اقتراحات في اللجنة اعترضت طوالي. قالوا نعمل زي ما في دمغة جريح نعمل دمغة العلماء. قلت له الناس العلماء كلمة ماشيين عليهم تعملوا الدمغة والله يتصفشون مرة واحدة. والحمد لله يعني أخذوا بقولي. فإخواننا شوف القول بأن الله في السماء هذا مستقر. إذا قلت بأنه كان الله وقبل أن تكون السماوات والأرض هذا يعني أنه عاجز أن يستوي على السماوات والأرض أو أنه محتاج السماوات والأرض. والله استوى إلى السماء أو فوق السماوات ليس حاجة إلى السماوات فإن السماوات من مخلوقاته. إنما استواء عز وكبرياء. سبح اسم ربك الأعلى وليس استواء الحاجة إلى المخلوق. ولذلك عند ابن ماجه وأصل الحديث في البخاري لما سئل أين كان الله عز وجل قبل السماوات والأرض قال كان الله ولم تكونا وكان عرشه على الماء. كان الله شنو ولم تكونا وهذا من باب مقايسة الخالق على المخلوق وهذا لا يجوز. كمثل من يقول ينزل ربنا إلى في الثلث الأخير في كل ليلة يقول لك لكن في السودان ليل وفي مصر وفي أمريكا ما عارف نهار. هذه مخلوقاته لا يقاس الله عز وجل عليها هذا مرفوض. طيب سؤالي يختص بعشق الولدان الذي أجبت عليه في الدرس السابق من التبكل هو كالآتي هل يمكن يقول بأننا أحسن من البخاري ومسلم؟ لا يمكن أن نقول نحن أحسن من البخاري ومسلم. اثنين، هل يمكن لعلماء ومشايخ زماننا أن يقوموا بطرد الصبيان أو الولدان كما فعل مع النساء؟ ممكن، لكن ليس كل ولدان وملدان، إلا أن يكون وسيم جدا. أقول لك حاجة، شوف بعض السودانيين دي ما يطردون ذات خلوه، شنو الكلام ده يا أخي؟ الواحد يجيه شين سنة مرة يطردوا في شنو ده؟ وأي زلمة يطردون؟ ما في أنا كتار جدا كان مع النساء وكتر النساء، لكن ما طردون، لكن النساء كان جميل جمال شديد وسيم وسامة شديدة، طردوش كده ما يجدون يطردون يا أخي. كويس؟ هل انتهت فتنة عشق الولدات في السلف؟ ما انتهت. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هل يمكن أن يمحص الله ما في قلوبنا؟ نعم ممكن. كيف تكون مراتب الإيمان وبما تكون؟ يا أخي مراتب الإيمان هنا كلام كثير جدا، نحن هذه المنازل كلها تتحدث عن مراتب شنو؟ الإيمان. حتى ابن القيم في مقدمة المدارج قال وبعض الناس قد ذكر أن مراتب الإيمان 1000، قال وبعضهم قال أنها 100، وقال بعضهم أنها أدنى من ذلك. قال ابن القيم والصواب أنها مقامات وأحوال وبوارق ولوامع ولوامع وبوارق ولوائح تلوح لبعض الناس أحيانا، وأحيانا ينزل بها فتكون له حالا، وأحيانا يستقر في المنزلة من منازل الإيمان حتى تكون له مقاما راسخا ثابتا. وضرب المثل لأبي بكر الصديق قائلا من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. أبو بكر الصديق ما بيستحق في الصحابة رضي الله عنه. كيف يمكن التحول من مرحلة النفس الأمارة إلى مرحلة النفس اللوامة إلى مرحلة النفس المطمئنة؟ تعال أحضر دروس المدارج دي من أول لحد آخرة. إذا كان التحول بالاختيارات والامتحانات والابتلاءات، فلتكون هذه الاختبارات والامتحانات والابتلاءات برغبة من العبد نفسه أم تكون بأمر من الله؟ تكون بأمر من الله. وإياك أن تطلب ابتلاء وامتحانا واختبارا، وإلا فإنك سوف تضعف. قال ابن القيم في قاعدة هنا في المدارج بكر، أجمع العارفون أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أجمع العارفون لقاعدة المدارج هنا، أجمع العارفون أن الخذلان أن يكلك الله شنو؟ إلى نفسك. والمقام يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.